شلون انا بالليل وشلون انا مو انا مو حبيبي محمد شو هالكلامه حبيبي محمد شو هالكلامه وشلون وشلون انا واشرب لبن هيم لا رفيق العربان واشرب لبن هيم يا طيب لا رفيق العربان واشرب لبن هيم يا رفيق العربان واشرب لبن هيم كل الانبياء نجوم طه قمر مين وشلون انا دير السفينة سفينة الله يا سفان دير السفينة سفينة الله يا سفان دير السفينة سفينة الله يا سفان دير السفينة أنور أبا القاسم قاضيك علينا يا سفان دير السفينة يا خيو سفن بالله يا سفان دير السفينة أنور أبا القاسم قضيت علينا وشلون وشلون أنا عمر وشلون اقضي محتار اقضي العمر وشلون اقضي محتار اقضي العمر وشلون شلون شلون شلون اقضي حبيبي ابا البتول وضروحي انا لفدي محتار لفني رضا الله الله الله الله وانا محتار يا عيني يا خيو انا قضي العمر وشلون اقضي حبيبي حبيبي ابا فاطمة حبيبي أبا فاطمة وبروح ما لف نفدي يا عيوني انا ذمتي وديني ريحان ريحان ريحان وجدك ريحان ريحان قلبي بطيبة راحت وديني تدشف بالرحيم بضمته الرحيم بأمته وضراه بكل سكن ونرى عاود علي بمديحون النبي والدين ومحتار انا محتار محتار محتار محتار قضي العمر وشلون اقضي محتار قضي العمر وشلون اقضي محمد وبروحي لفتي وشلون انا ماشي وشلون انا مو انا وحبيبي محمد شو الكلام يا حبيبي حبيبي محمد شو الكلام يا طير الطاير فوق ابيض يا بوري يا طير الطاير فوق ابيض يا بوري على طه واحنا دايره وش وشلون وشلون انا مهاجر وشلون انا مو انا مو حبيبي محمد شو هالكلام يا حبيبي حبيبي محمد